أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: قمت بأداء عمرة في أشهر الحج وعدت إلى المدينة، هل علي دم؟ إذا نويت الحج بعد ذلك فإن أفردت الحج ولم تأتي بعمرة أخرى فعمرتك الأولى مثل ما ذكرنا أثناء الدرس انقطع حكمها، فتكون مفرد ولا يلزمك هدي في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل أنواع الحج وما عمله؟ في درس سابق وسوف تأتي دروس أخرى في شأن المفاضلة بين النسك، التمتع والقران والإفراد، وباختصار يختلف الأمر بحسب أحوال الناس، فالذي لم يعتمر ولم يحج فالتمتع في حقه أفضل لأنه يجمع بين العمرة والحج، وخاصة الذي لا يطمع أن يأتي مرة أخرى. أما الذين يتكرر مجيئهم وقد أتوا بعمرة مثلا في رمضان أو اعتمروا قبل ذلك في أول السنة، فكونهم يفردون الحج ويجعلون سفرهم خاصا بالحج فهذا عند بعض أهل العلم أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب لرمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل؟ إن شاء الله، يعني وإن كان منتصف الليل يعني قد لا يكون هو الضابط الذي ورد، لأن الذي ورد أنه بعد غياب القمر، وغياب القمر في الغالب ليلة العاشر ليلة النحر لا يكاد يكون إلا قبل الفجر، يعني حسب يعني ليالي الصيف وليالي الشتاء، يعني مثل هذه الليالي والله أعلم قد يكون قبل طلوع الفجر بساعتين أو نحوها، مع أن منتصف الليل قد يكون الساعة الثانية عشرة تقريبا، قد يكون الساعة الثانية عشرة أو ربما قبيلها منتصف الليل، فالأولى أنه بعد المنتصف، يعني بعد منتصف الليل بوقت، فيرخص للعجزة من النساء والأطفال والشيوخ الكبار ومن يرافقونهم، يرخص لهم أن ينصرفوا من مزدلفة ويفيضوا منها ويرموا جمرة العقبة ويطوف كذلك طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه أتى للحج وأدى العمرة وهو الآن في المدينة، فماذا عليه أن يعمل؟ يعني ما كيف يريد، يعني هو موضح السؤال، يريد الحج فما الواجب علي أن أعمل؟ يقول قصده في نوع الحج أو أثناء لبثه أو ماذا يريد يعمل؟ عمل كثير، فالأخ يبين لنا ماذا يقصد. أنت صاحب السؤال؟ أين تريد تعتمر مرة ثانية؟ تريد تمتع؟ في هذه الحالة إذن اجعل عمرتك، يعني متى ما أردت تنطلق إلى مكة تأتي بالعمرة وتلبث في مكة، ما تخرج في هذه الحالة. إذا اعتمرت العمرة الثانية تبقى في مكة، بعد أن تقضي عمرتك تتحلل تلبس ملابسك وينقض إحرامك تماما، ثم تحرم بالحج في اليوم الثاني. أما العمرة التي أتيت بها أنت حكمها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة توفي ابنيها في حادث سير وتريد أن تعتمر لهما، فهل تعتمر لكل واحد أم تجمع العمرة لكليهما في عمرة واحدة؟ لا، النسك لا يجوز إلا عن واحد واحد، لا يجوز النسك عن عدد، لا في النيابة ولا بالأصالة، فمن يحج عن نفسه أصالة أو يحج نيابة لا يجوز أن يحج عن اثنين أو أكثر، فهذه المرأة تحج عن أحدهما مرة ثم مرة أخرى تحج عن الآخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مكان فيه ذنوب من رقص وغيره، ويذهب بعض المسلمون إلى هذا المكان المسلمين لأكل الطعام، لأكل طعام وليمة العرس أو مناسبة أخرى، فهل يكون هذا الذهاب حرام والأكل كذلك؟ لا شك أن هذه المواطن وهذه الأماكن أماكن المعاصي، لا ينبغي للإنسان، لا ينبغي للمسلم أن يغشاها، والله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الحديث: أنا بريء من مسلم يجلس على مائدة تدار فيها الخمر، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فالمكان الذي فيه خمر أو قمار أو رقص ما يجوز لك أن تغشى هذه الأماكن ولا تستمتع بأطعمتهم وشرابهم، فبل يجب أن تهجرهم وتقاطعهم، وإن كان لك وسيلة أن تناصحهم أولا أو عندك قدرة على الإنكار إذا كانوا في بلاد المسلمين، فقد يكون إذا كان لك جاه ومكانة وقدرة أن تنكر تنكر أو تعظ وتنصح. يعني قصدك في أثناء الزيارة ما يكون رقص، لكنهم في فترات يكون منهم رقص ومناسبة عرسية، ما دام أنك أنت واثق أنهم يمارسون الرقص والغناء ما ينبغي الذهاب لهذا المكان، ما دام حتى ولو كان أثناء وجود الإنسان يعني يكفون عن الرقص والغناء والموسيقى، لكن قبل ذلك وبعد ذلك يعودون، خاصة إذا كان إنسان صاحب وجاهة ومكانة ما ينبغي أن يأتي. ويا أحسن الله إليكم. يقول السائل: السائلة اشترى زوجي من والدي قطعة أرض ودفع ثمنها بعقد بيع ابتدائي، وبعد فترة نظرا لسفرنا طلب زوجي منه أن يوثق لنا العقد، واكتشفنا أنه باع الأرض لأمي بعقد صوري وقام بتوثيق العقد حتى لا يعطينا قطعة الأرض، وقد وجدت عنده أو عندي شيك بتوقيع والدي، فهل يصح أن أضع فيه ثمن الأرض وزوجي يشتكي والدي بهذا الشيك للحصول على حقه من والدي؟ ممكن تعطيني ورقة. اشترى زوجي من والدي قطعة أرض ودفع ثمنها بعقد بيع ابتدائي، وبعد فترة نظرا لسفرنا طلب زوجي منه أن يوثق لنا العقد، رفض تعنتا منه، واكتشفنا أنه باع الأرض لأمي بعقد صوري. قضية البيع الابتدائي هذا ما يعرف شيء اسمه بيع ابتدائي، البيع ينبغي أن يبت. فإذا كان قد باعكم الأرض أو باعها زوجك، فإذا كان باعها للزوج البيع الذي وفق أحكام الشريعة إيجاب وقبول، قال بعتك الأرض قال اشتريتها، أو قال اشتريت الأرض من قال بعتك إياها، والثمن معلوم والأرض معلومة، يعني شروط البيع متوافرة، فإذا حصل الإيجاب والقبول فقد تم البيع، تم البيع. وإذا كان والد المرأة تصرف فيها وباعها من أمها فهذا بيع باطل وفاسد، والأرض تعتبر ملك للزوج، لكن على وفق الشروط التي بينهما. ما قد يكون إذا كان ما سدد الثمن، إذا كان بينه وبينه شروط في تسديد الثمن أو بقي بعضه، وقد يكون قال له أو عرفا إذا لم تسدد فالبيع باطل، لابد من معرفة هذه الشروط. فالحاصل يعني ننصح وقام بتوثيق، وقد وجدت عندي شيكا بتوقيع والدي فهل يصح أن أضع فيه ثمن الأرض وبهذا الشيك للحصول؟ ما أنصح يعني أن يكون بينكم نزاع بين والدك وزوجك، أنتم أرحام رحم، والله سبحانه وتعالى شدد في شأن الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فعليكم أن تحلوا المسألة بنوع من الصلح ولو كان مجحفا في أحد حق أحد الأطراف. عليك أن تنصحي زوجك وأن أيضا يتعامل مع الوالد بحسب ما يكون من سنه وحاله، فلا أنصح بالشكوى واللجوء إلى المحكمة، بل اجتهدوا في الصلح والقضية، ولا أستطيع أن أتكلم فيها لأن مثل ما قلت قد يكون هناك شروط بين الطرفين ما نطلع عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حاج متمتع بالعمرة إلى الحج هل عليه هدي؟ وكذلك يقول: ما حكم التمتع وليس عنده هدي؟ هذا بالإجماع عليه هدي بنص الآية والإجماع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وورد أيضا تحديده بأنه يعني إن كان من الظأن شات أقل ما يكون جذع 6 أشهر، وإن كان من المعز سنة إلى آخره، أو 7 بقرة أو 7 بدنة، فهذا مجمع. لكن إذا لم يجد كما في الآية، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا كان يريد التمتع وليس عنده قيمة الهدي، فإن كان يطيق الصوم يستطيعه فيصوم 3 أيام في مكة، و7 الباقية يصومها إذا رجع إلى أهله. أحسن الله إليكم. يقول: يقول السائل: حضرت للحج متمتعا، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة لأبي وأمي المتوفيان بين العمرة والحج؟ ما ننصح بهذا. هذا الذي ذكرته قبل في الدرس، أن أهل العلم يعني ما يرون كثرة الاعتمار والتكرار بهذه الصفة، اللهم إلا إذا كنت مثلا لبثت في المدينة مدة طويلة وتقول يعني أنزل وأتي بعمرة وأرجع إلى المدينة. أما الذي يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم مثلا كما هو شأن كثير من إخواننا الحجاج، فهذا خلاف هدي السلف. وسمعنا حديث علي رضي الله عنه أنه يقول في كل شهر عمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفالات أو الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الطبول؟ هذا للأسف من البدع المحدثة، يعني الاحتفال بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد، لا هو عليه الصلاة والسلام شرعه لنا ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وجهون بهذا، بل القرون المفضلة كلها توالت 300 سنة وأكثر، ما أحد منهم طوال 300 سنة، وآلاف بل عشرات الألوف من الصحابة والتابعين فقهاء ومحدثون، ما أحد منهم، حتى اقتبست هذه البدعة من النصارى. النصارى يحتفلون بعيد المسيح عليه السلام، فالجهلة من المسلمين قالوا نريد مثل هؤلاء، وهذا من البدع، وخاصة إذا كان أيضا بصفة طبول ورقص كما هو الشأن للأسف. الذي ورد عنه عليه السلام الحديث الصحيح أنه سن الصيام يوم الاثنين، وقال في بعض ألفاظه: ذلك يوم ولدت فيه. فالذي يصوم يوم الاثنين هذا متبع للسنة احتفاء بمولده عليه السلام بهذه الصفة. أما أن نقلب المسألة من صيام إلى أكل وغير الأكل، أشياء للأسف لا تليق، وأطعمة وإسراف، بل أكثر من هذا رقص وحاجات ما تخفى على إخواننا في كثير من بلاد المسلمين هداهم الله، فهذا من البدع التي ينبغي أن نحذر منها. ثم انطلق الناس مواليد الرؤساء ومواليد الملوك وأيام الوطنية، كلها أعياد جاهلية، أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. المسلمون ليس لهم إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا عيد أو رأس السنة من الهجرة، ولا عيد الميلاد ميلاده عليه الصلاة والسلام، ولا الفتح، ولا ما إلى ذلك. أعظم فتح ونصر تحقق الأمة يوم بدر، وفتح مكة، وفتوحات الصحابة رضي الله عنهم، الفتوحات التي على المنهج السوي ما احتفلوا بها إلا بشكر الله، يشكر الله في كل وقت. الآن للأسف إذا صار فتح البلاد وعيد الثورة وعيد حاجات كلها وكلام فاضي وتضييع للأموال وللأوقات ونفاق ورياء، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: رجل تعدى الميقات وأراد الحج وليس عنده هدي لأنه فقير. كيف تعدى الميقات؟ تعدى الميقات يقول. أيوه. وأراد الحج وليس عنده هدي لأنه فقير. يعني قصده تعدى الميقات ما يعني بدون إحرام. إذا كان يريد الحج وقد تعدى الميقات ما ينبغي له، إما أن يرجع ويحرم من الميقات، فإن أحرم بعد الميقات فعند الجمهور لزمه الدم، إلا في أقوال ذكرنا عن بعض أهل العلم أنه لا يرى هذا وأنه يستغفر الله ويتوب إليه. وإذا كان ما عنده هدي الصيام يصوم 3 أيام في الحج مثل ما ذكرنا قبل قليل. أحسن الله إليكم. يسأل عن فتوى جواز الرمي قبل الزوال. ننصح الإخوان أن يجتهدوا ما استطاعوا أن يأتوا بأعمال الحج كما وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتسارعوا في الرخص والتساهل في ذلك، وأن يعني يصبروا ويتحملوا. فالحج لابد فيه من المعاناة، من زحام، ويعرض للحاج أشياء لابد، هو جهاد كما مر بنا، جهاد أصغر يعتبر جهاد، وجهاد في حق النساء والضعيف كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يقول أنا أخاف من الزحام وإلى ذلك، ويتتبع رخص فيها خلاف بين أهل العلم، فالأولى وقد تعبت وتحملت المشقة وأنفقت المال، الأولى أنك تجتهد أن تأتي بها كما صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أوصاني الكثير بالدعاء، الكثير من الناس بالدعاء لهم في الحج، وقد وعدتهم بذلك وأخشى أن أنسى بعضهم، هل أجمع لهم في الدعاء؟ نعم، يعني لو قلت بلفظ عام اللهم مثلا اغفر لي ولمن أوصاني من إخواني بالدعاء، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم واقضي حاجاتنا وحاجاتهم، اللهم وارزقهم ويسر أمورهم وادع لهم بما تدعو به لنفسك. ثم تقول إذا دعوت نفسك اللهم ولي إخواني الذين أوصوني بالدعاء، ولا يلزمك أن تسميهم فردا فردا واحدا واحدا، اللهم إلا من ترى أن له معروف عليك وشأن. ورد أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لابن الإمام الشافعي رحمه الله: والله إني لا أدعو لأبيك في السجود، لفضل الإمام الشافعي رحمه الله على الإمام أحمد، فهو صاحبه وتلميذه واستفاد منه. فهنا إذا كان أحد له معروف عليك ومنزلة خاصة فتفرده بالدعاء، بقية الإخوان لا حرج أن تجمعهم بلفظ عام. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مسألة في الطلاق، بأنه قال لزوجته: إذا لم تحضري اليوم تكوني طالق، فما الحكم إذا كنت أهددها؟ ما نستطيع يعني قضية الكلام في الطلاق، قلنا في دروس السابقة من كان عنده شيء من ذلك ينبغي أن يتصل بصفة خاصة فيأخذ الرقم ويتصل حتى يسأل عن الصيغة التي تكلم ومراده ونيته وسوابق الطلاق وحال المرأة عندما خطبت إلى آخره. أحسن الله إليكم. يسأل عن تحديد أيام للدعوة للخروج بعدة أيام، فهل في ذلك بأس؟ كان الأخ يعني يلمح إلى المشهور من إخوان حالنا أهل التبليغ أو من يسمون بالأحباب الذين يقول 3 أيام وأسبوع وما إلى ذلك، فنقول التحديد لا ينبغي، وألا تكون على وجه التعبد والتشدد فيها، وينبغي أن لا يحدد تحديدات قد تفهم على أن لها صفة شرعية، فيخرجون كل بحسب ما تيسر له، الذي يخرج يوم واللي يخرج يومين واللي 3 واللي أسبوع أقل وأكثر بحسب أحوالهم وظروفهم. فالأولى البعد عن التحديدات، لأن التحديدات وهذا في الغالب يكون تعبدي، لأن الدعوة عبادة، فكنا عبادة نحدد فيها، فالتحديدات الوقتية والمكانية وما إلى ذلك هذه كلها لا ينبغي إلا أن تكون عن دليل شرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. في أحد عنده سؤال قبل الأذان؟ بعد الأذان لا نود أن نتشاغل بالأسئلة.